أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان: كيف تعالج نفسك من السحر والعين. يقول السؤال الأول: هل يجوز استعمال الملح أو الشب في نزع العين أو حفظ النفس من العين؟ فهمنا؟ إذن كل يوم نظلوا نتكلموا ونرجعوا كل يوم منين بدينا. فهمنا؟ بعض الناس لما يشوفوا الولد يبكي ولا كذا يقول لك يلا جيبوا له الملح سبعوها عليه. فهمنا؟ ولما يسبعوا له الملح يديروها بالكامل تنحرق ويقول لك الولد يبرا وكذا. أو جيبوا الشب يسبعوا عليه الشب ويرموها داخل الكانون، وبعد الكانون تبدأ هي تفور تدير واحدة تقبة يقول لك هاي العين هاي خرجت. شفت العين هذه؟ فوق كل شب يدير عين، كل شب كترمي في الكانون لابد يدير عين، لأنه يبدأ يطفو يطفو يطفو يطفو لما يعدل يعدل لابد يدير تقبة أخرى. خلق شفت هاي العين الحاسد خرجت يا ودي، ذيك ماشي عين الحاسد، هذيك ربي خلقها في الشب، لابد تخرج في الشب ضروري. لو كان يديرها رومي تخرج عنده من أكيد. إذن يا إخواني الكرام، هذا حرام من باب الشرك، من باب الشرك، لأن الشب ربي سبحانه جعل لنا باش نداو به، والملح جعلنا لنا ربي سبحانه باش ناكلوا منها ونعيشوا بها. فهمنا كيف؟ أما إذا اتخذناها باش تنحينا العين ولا تنحينا الحسد ولا تنحينا السحر، هذا هو الشرك بعينه. فهمنا كيف؟ هذه هي الشعوذة وهذا هو السحر. فهمنا كيف؟ وإنما الولد راه يبكي ضربوه بالعين، ولا تاخذ نفسك على العين. عندك الحمد لله القران اعظم علاج لكل شيء، تحك مو تقرا عليه ماشي بزاف، تقرا عليه غير قل هو الله احد المعوذتان اخلاص يبرى باذن الله، ولا تقرا في الماء وتغسل له على وجهه. فهمنا كيف؟ اخلاص. واذا كنا نعرفوا كاين حاجه نقولها لكم انا راكم ما سمعتوهاش، راني عارف اللي ما سمعتوهاش، اذا ثبتنا دخل التمرة ولا دخل الراجل للبيت والولد هذا كان صاحي لبس عليه، وبعدين مجرد ما شافوه مرض وبدأ يبكي وبدأ ما ينامش وبدأ كذا، فهمتوا؟ أسمعوا فيه، دخل التمرة ولا دخل الراجل لبيتنا والولد كان لبس عليه ينعس يقول مليح لبس عليه، مجرد ما شافوه تغير الولد بالبكاء بالماكلة ما يأكلش، تغيرت حاله صحته نزلت. نعرفه باللي هذيك المرأة ولا ذاك الرجل هو اللي عينه. فهمنا؟ هذه الطريقة كيفاش نديروا له؟ سمعوا مني، ماشي نروحوا كيما يديروا العجاز نحولوا شويه من الفتول تاعو نحرقوه ونحسوه من الطفل يبرا كذب، نحكموا الراجل هذا كل ما نقولوا يا اخي العزيز هاك الماعون هذا توضى فيه. فهمنا؟ اتوضى في الماعون هذا، لما يتوضى في الماعون هذاك الفضلة تاع الوضوء هذا نغسلوا بهذا، نغسلوا الطفل الكايبو ونغسلوا الوجه ونغسلوا اطرافه. فهمنا كيف؟ هي مرابيه. واحد يقول لي جبناها الشيخ، نقول له اللي جبناها دليل، ما عندناش ما لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم موطا الامام مالك جيبوها الان جبدها لكم ماشي بعيده. الموطا الامام مالك وهو موطا صحيح كله باجماع العلماء انه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه في عمره من العمرات او في حجه الوداع كان رايح المكة، نزلوا الصحابة يغسلوا في واحد المكان، اسمعوا، نزلوا يغسلوا في واحد المكان والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي معهم فركب، وإذا به أحد الصحابة اللي هو سهل بن حنيف رضي الله عنه عرى على الإزار تاعو بكري ما كانوش عنده كيما احنا بالطوات وصراول وكذا، عرى على الإزار تاعو ودبان صدره، لاح الإزار بقى غير بالإزار التحتاني، لاح الإزار على صدره وبدا يغسل ويطرف في بويمو كيما نقولوا احنا من شدة الحرارة ومن شدة السفر والتعب القول معه. شافوا واحد من الصحابة الآخر قالوا ولا جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم قط جلد أبيض ولا جلد مخبأة. قالوا أنا عمري ما شفت جلد أبيض كيما هذا، حتى أنت طفلة عذراء في الدار ماشي هكذا. ما قاش الله يبارك، وإلا الراجل مسكها بالسعلة ومسكها بالمرض وطاح ثم وبدأ كذا مريض. راح للرسول صلى الله عليه وسلم يجروا، قالوا له فلان لبس عليه، صاحبنا كان يمشي يجلس يتوضا يغسل، شافوا الثاني ها واش قال فيه، طاح بدا يعني يسعل بدا يوعك التعب ما استطاعش يكمل الصلاة. واش قال من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش وعدوا الشطايط روحوا نحوا الشطاطة حرقوها ولا حسوها له يبرا كما يديروا العجايز من كيف، هذا كله شرك حرام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي غضب عليه وخاصمه، قالوا لماذا يقتل أحدكم أخيه، لماذا يقتل أحدكم أخاه، هل باركت؟ قالوا علاش تقتل أخوك وأنا ما باركتش وأنا ما قلتش الله يبارك؟ لما تقول الله يبارك العين هذيك تصفى، فهمنا كيف، لما تبارك تقول ما شاء الله تبارك الله العين هذيك تصفى والحسن ذاك يروح ما يصير له والو. قالوا علاش تقتل أخوك، أنا ما باركتش لما شفت الأمر هذا، أنا ما باركتش أنا ما قلتش الله يبارك، فهمنا. اسكت الصحابي الثاني، قالوا يلا توضع له، توضع له. ايش معنى توضع له؟ يعني يجيب له معون توضع فيه، لان لما توضع بيشوفوا الحكمة انت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم على اشياء والله العلم ما ثبتهاش حتى الان ما ثبتهاش. وش معنى كي توضع؟ لما توضع ذاك الصحابي كي توضع في ذاك المعون، شدوا المعون هذا غسلوا للراجل الثاني ناضير شد كي تقول لي ما به والد. وعلاه؟ واحد يقول علاه، تلقى الحكمة في بعض العلماء قالوا الحكمة لأن هذا الإنسان اللي عينه الحرارة اللي موجودة في قلبه والحرارة اللي موجودة في عينه لما يغسل وتطيح في الماعون هذيك الحرارة تطيح في الماعون، من أكيد يعني تذوب وتروح وتبرد في الماعون، كي تبرد في الماعون في الوضوء هذا يجيبها للراجل اللي راه مريض ما زالت الحرارة فيه، يزيد يغسلوا له بنفس الماء هذاك اللي طفات في مولاها، يزيد طفاف الانسان اللي قاسوا بها. باش تشوفوا العظمه كيف، ما يقول لهم يجيبوا له شويه من الفتول نتاعو كيما بكري العجايز، كيلا العروسه تدخل على الولد، والولد في ذيك الليله ما راه الشيطان يغزو يبدا يبكي، يقولوا العروسه عيناته، العروسه دخلت عليه، يلا واش نديروا للعروسه؟ نروح نحوا لها شويه من الفولاره نتاعها، ولا شويه من بردوسها، ولا شويه من الحافه، ونحرقوه ونجيبوا هذاك الحمل نحسوه للطفل ينور الطفل. كاين من هاني ما كاش منه، كذب في الكذب. إلى ثبت بلي هذا الإنسان هو اللي عينه ما فيها بس، قال يا أخي العزيز ما درت ولا درت، تقول لك تتوضع هاك المعون توضع فيه، يتوضع يجيب لنا الماء هذا في المعون نغسله للطفل به ولا نغسله للطفلة به ولا للراجل به عشان ما شك لم يكن به شيء. هذه هي قصة الإنسان اللي عين وعرفنا بلي عينه اللي قاسم، ماشي يمسكني واحد في الطريق يقول له أرواح انتهي من لا، إذا ثبت باللي جاك الراجل هذا وكان وليدك لاباس عليه، مجرد ما جاء الراجل هذا وشافه وما باركش عليه أعطيت له قلت له هذا وليدي بدي أخسر فيه كيف يقولوا لنا ولا سفر، بعض الناس مش يقول الله أكبر ولا ما شاء الله يقول بدي سفر، هذه الجاهلية يضربه بعيد بدي يبكي لك، مجرد ما يبكي لك روح لي يقول له يا أخي أكل معنا هذا توضع فيه واش راح الدين بيقول لك باش شغلك راح نديروا به رقية شرعية، اتوضا فيه اتوضا فيه تديه للطفل تغسل له وجهه تغسل له يديه يعشي ناشط كالم يكون بيش، فهمنا. كيما دار الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سأل ابن حنيف في الموطا تاع الامام مالك. اما حاجة اخرى، اما قضية سبع عليه كذا سبع عليه لا لا لا واش يسموه هذا لا الجوي ولا سبع عليه المنع ولا سبع عليه الشب ويقول لك عين الجار وعين الفار وعين كذا، هذا كله ما كاش منه. نعم ماذا احنا قلنا التعيين، احنا قلنا التعيين لا عيننا الرجل خندارك وعينته باللي هو، فهمنا كيف، اثبت باللي هو باش احنا في السوق لان السوق هذه عيون، احنا السوق عندنا حد السوق يجي دخلوا عندك ولدك تخاف عليه ولا الدبة تاعك تخاف عليها ولا الصياد تخاف عليها ولا الردات تاعك تخاف عليها. الإنسان لما يدخل أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. فمن كيف يقرأ القرآن ويدخل السوق تدخل وسط العيون تاع السم ماكش خايف بإذن الله. فمن كيف عندك تأويل كيجي دخل كثرة الأعين عندك تأويل. والإنسان ولاده ناس نفس الشيء يعرف ناس يعني ما همش ناس جاهلية ما يعرفوش يذكروا ربي على لما يشوفوا الحاجة ويعرف بلي رب جايين يزوروه ولا جايين لداره ينجم الأولاد هذوك يمسكنا من لسانهم يذكر الله عليهم ويخليهم. فمن كيف ما يعلق لهم لا حرز ولا شيء وإنما يذكر الله عليهم يجوا هؤلاء الناس جهلة ما يعرفوش يذكروا ربي إن شاء الله العين تحمد قيسهمش. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفد الحسن والحسين اللي كانوا مثل الجواهر. من كيف يعني ما كاش الجمال تحم والحسن تحم واللطافة تحم كما هما واليهود موجودين والمنافقين موجودين ويعني يعني أرجس الناس وأجس الناس موجودين في الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يرفدهم يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ويرفدهم واحد منا واحد منا ويخرج بهم الهود يخذروا المنافقون يخذروا ما يستطيعوا دير لهم والو لأن الحراسة تاع ربي تحيط بهم فقد عودهم جدهم بتعاويذ شرعية. هكذا كنت ترفد وليدك وتقول أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق ماكش خايف بإذن الله. ثاني اقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لا خايف حتى شيء. فمن كيف اما قضيه الجو ولا قضيه البخور ولا قضيه هذا الشب ولا الملح هذا كله شرك بالله صريح لاننا اعتمدنا على هذه الاشياء ان ترفع عنا العين بينما نحن مطلوبون شرعا نعتمد على الله في رفع العين ورفع السحر وغيرها. قالوا بالسنة ويعطي له يشرب ويعطي له يدهن ولا يعطي له يغسل كله جائز إن شاء الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه المريض سؤال يعني قلت يعني مراد من السؤال ما هو كان شخص طبيعي لباس العدل داعه ومساع لباس عليه منور في بيته فإذا به غادم القلب قال لك راحوا بيته شموا رائحة كريهة بالبيت فلما ذهب إليه تغير تصرفاته وبدأ يأتي كل يوم ولا يأتي في بعض الأيام وعرف البيت وقالت أمه أكثر من هؤلاء الناس يعني إيش المعنى بتاعها؟ قال وش بيه الراجل هذا؟ ماذا شموا في بيته حتى إياه وكذا؟ هذا الراجل سحروا له من كيف؟ سحروا له راجل كلا بس عليه سحروا له تغير تطبيعته ولا يهرب من دار ولا لا يجيش ولا يتنوى ولا يسعى بسرعة ولا كذا وبدأ يتنام شموا رائحة كريهة في بيته. هذا فما عليه يا إخواني الكرام إلا أن يذهبوا إلى مؤمنين ناس أتقياء الخيار المعروفين بالرقية يرقدوا في بيته ويرقدوا فيه ورب سبحانه يفقد السحر تاعه ويصبح إلى عادته الطبيعية السابقة. أما يروحوا في السنة الثانية ومشي والبر الثاني يقول محطوط تحت العجلات والنار والذي يرسل عبيضات عن راسه يجيبه عمري أنا كل ذلك عادي ألبس هذا يا إخواني الكرام فلا تعالج النار بالنار. النبي النار من عدوى بالنار النار من عدوى بالماء انطقوا هذا بالماء كذلك السحر يوم طلب القرآن وبالسنة. أما إبطال السحر فحرام. هذا الناس الذين أصيبوا بهذه الله تبارك وتعالى إن شاء الله يشفي مريضهم إن شاء الله ويعود إلى كفن عليه. إذا هذا الناس هذا لا بد عليهم أن يذهبوا إلى ناس طيبين أولي الفضل يعرفون يرقوا بالسنة ويرقونه بالسنة ويرقونه بالقرآن فيرجع الشخص لا محالة إلى طبيعته. أما يذهبون إلى السحرة أو يذهبون إلى العرافات والشوافات والجدانات حرام لأنه لا يعالج الحرام بالحرام. المهم قل ما حكم الإسلام في هذه القضية. القضية هذه يا إخواني حكم السحر حرام لأن السحر حرام لأن الساحر كما ثبت في الحديث الصحيح السحر مشرك. السحر قلنا للشرك والشرك في النار والسحر في النار ومن كبائر من سبع الموقفات التي تلقي صاحبها في النار السحر. والرسول صلى الله عليه وسلم صحيح حتى الساحر ضربة بالسيف وعند الدولة الإسلامية توب يا رجل هذا توب وزير له حمام زير له قدرة قال من توب طيروا له عفو أمامنا ومن أكيد حتى الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف ومن أكيد الجاهلات على السحارة ولا ضرب السيف السحارة والسحارة والبزانة والبزانة يستجاب إلى قتيل مع المدرسين ولا شيء ولكن مما الدنيا رجل ضربوا مثل الشهدين احنا كاذبين احنا ترى نعرف عليه عندهم غير منطبه شرعيه العطي اكبر يدير في قطع قوميه عبد المسكين العطيه يقول يعطي النمر كل واحد في اي عرق كلمه اللي مفروض ولا روح له واحد ولا حول له بينما الانسان تحاول في هموم ولا تصير عن كارثه من اجل والعياذ بالله احنا ما راح يجي لو كان احنا ما نروح فيهم نبن وانتم في بعضهم انتم الخارج الفنجان اللي قبل شيء حمى قلبه بابا احنا ولدنا وانسانا ولكن احنا نحضر الظهور وضيعنا الجمعة وجاني الجمعة ونستمعوا بغير بلدنا ولكن احنا نجد لما قال الرب عزنا خلوا بني الشاهد منكم الغائب بني امانة شو رانا نقولوا هنا وكان يقولوا الشيخ الشيخ بارك انا والله ماني واحد والله انا كلكم اللي يسمعهم باللحن الفيديو كلكم اللي ما سمعش عفى الله عنه واللي يسمعهم باللحن ولا غير جديد لما قصد لما اجمع السحابة في عرفات قال فلي وفلي الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ او عين كان ورب حامل فقيه من هو اتقاه منه حامل واحد يكب لحق مثل ما كما تكون فيها هو يكتب فيها عن الحاجة فعلى شبه يرعى هذا يا اخواني فيها لو كان احنا رانا نسلغوا في المحيط العائل الثاني كل واحد منا راح مرى يماته مرى يمنا مرى اخته مرى خاته مرى عشرة على الدنيا في يوم الله لو كان يبلغها ما كل واحد منا يشدر هذا هو الاسلام ولا احنا لا عبارة الاسلام رانا نقول عبارة على انه يدور في هذا الحياة تاع الجماعة ولا احنا انا مانيش نقول للعيون راني نقول للناس الذين عايشين معايا وراني نقول ويا كلام باطل انا مش عارف تقول لي معاك نحن نتناقش معاكم بكل حريه وبكل بساطه انا احنا عارفين كيف تسوي الحريه عندنا حريه الراي المطلق ولكن يكون بحق ما يطبعش نقول الانسان ما يطبعش نقول كاشو نجيب الادله والحاجه في هذه اما الانسان لما يطبع على ذلك لا اذن يا اخواني الكرام هذه الذهاب وهذا الشيء هو غير مقام مش احنا طبقنا على بيوتهم ما هم يبيعون البضاعة لهم لو كان احنا ما نشرحوا نهار يقول ثلاثة يوم طالية ما تنفعش يا سيد تقول لهم ولا لي ما قالت واحدة من الزمن بس خلاص انا مبطل انا ما اعرف عندي حرفة ساعة وانت عم خياطان وانا خليت ونخليت الفكرة كان ولكن لا خلت الخياطارة وتنزل لماذا لنا نلقى الفكرة عن الزمن صاروا خياطة هي بدعة تحكي عليها في بستان عشرة ناس ويا صلى الله عليه وسلم تحكي لها خمسين لما جرى جرى تتعرف تعمل الضرور ما تيجي الجماعة يقول أنا جرى في الجماعة لا أشعر من إليها أو يكن تعمل في الجامعة ومن هذه الحساب في العقل عمل لذلك أحذروا يا إخوان الكرام أحذروا مسألة ما يسألنا فلقد وقعوا الجالة والله مسألة عظيمة المسألة عظيمة لقضية الشرك وقضية الإزاز وقضية العرافات والشوافات رائعين الله تبارك وتعالى شيء كبير لذلك واحد يشرب الخمر ما تعطي القدوة عطوا ضرب عين جدا وخلوا يروحوا إلى واحد شرب الشراب الشارع عند كل ما شو نعطوا ضرب عين جدا وخلوا يروحوا إلى حتى بيدنا حتى بالبلغة حتى بالمطر يكون رقيق حتى بالنوم يسوي لي سبع ما بتاعهم يضرب كل شيء ربع جدا زاد ولا مرة ثانية يزيدوا له ربع جدا ولكن الشواق والعراف أو السحر واش قد يقولوا قال عطوا 40 جدا وخلوا راح دار باش تشوفوا الناس كثيرين يشوف واحد يشوف القرآن راه يشوف يا رجل راه يشوفوا شوف راه يشوفوا اللي راه يعرف يشوفوا ما خسر السكران لينا السكران 40 جدا وتروح لدار وشواق وشواق ولا والسحار السحارة واش نعطوا له حد الساحر ضربة بالسيف او ضربه بالسيف السحاب السحارة اذا نحن لما نحطه في الميزان الشير ونحطه في الميزان ميزانة وميزانات السحارة والسحارات ونحطه السخارة هذا الشراب شكون اللي يكثر شكون اللي يجبها بالسيف السحارة اكثر الميزانات اكثر شو اكثر لماذا لان هذه تنضرب وهذا يضرب في المطر ومن ضربه يقول له راح الى عرب وهذا ما قلته يقول له هو الطريق يقول له ما يكتبش مع المسلمين، يجب مع المسلمين ولا يقصر ولا يكفر، وإنما استكبروا الريح والروح الدعوة نرموه في الصحراء. المهم لأنهم ما جاءوا مشركا ما كافرا لذلك أحذروا يا إخواني الكرام. فأقول ولا زلت أقول حذر الحذر في هذه المسألة، لأننا تساهلنا فيها كثير ورأي القضية رايحة غير الزيادة. أم خبروني الناس قالوا لكم يا جماعة فتحت العيادة الدحانة عيادة الشيطان، هل فتحت رأيها جديدة بدل ما نحفرها بدونهم وفتحنا لهم جديدة نخلينا لهم مكة وبعنا لهم مكة الأنجل بدل ما نحتاج احنا طبيب يداوينا ويعاوننا عن البلاد ويعاوننا عن المرض يداهمنا زادت الشيطانات والشيطان الدنيا كلها. روح اجيب فرده تبعه، روح اجيب خروف تجيبه، روح اجيب الطيبه تبعه، روح اجيبك محمد روح الطعام. انا من الان جينا من جيبهم محمد هذا الطعام مرمي كم والمنزل المرميه والخبز مرمي والطعام مشروف وكذا، وكل كم حاجه اكثر من هذه. وين شاف عمر 21 سنه ولا 18 وين شاف؟ واش تقول فين على قبره؟ واش كاين على قبره؟ انا سمعت شفتها جديده، لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم ان هذا منكر لا ترضاه يا رب. يا اخوان والله يعقولنا ما تصوروا كما نقول لكم واش كاين في القبر؟ انتم نقولها لكم بالعاميه، في الباب ما في عبد الله تاع الكوره وكوره. بلي هذا كان يبغي الكرة جابته لنا في الباب ما وكورة حتى كان يبغي الضربة يلعب الكورة. صحيح تصدقوا والله غدا لما نبقوا ونظموا فينا استغفر الله يا ربي من مصيبة اللي رانا واقعين فيها. خلينا من قضية الفيبر هذا اللي يقولون فيبر وفيبر من 43 ساعة حجم الفيبر فوق القاهرة والبيوتة وتصير الباب ما فوق القبر وغدا واحدة تجيب له سميكرة لأن كان هاوي السميكرة وخلاص وصبحت المقابر ما فيش بس تصبح عبارة عن هوايات. المقبرة تصبح عبارة عن هوايات اللي هاوي حتى يحطوها له بس تشوفوا ورا ما ضايع شكون جاي هالشي هذا؟ جات المرأة والمرأة هذه شكونها؟ نزلت من مليح ولا جات من المرأة؟ وراها راس راح يحضر معنا الجموع راح يحضر معنا الدور ويطبع معنا. هذه المشكلة احنا لما ما نبلغوش وما نبلغوش لسانا وما نبلغوش لبلادنا وحالاتنا وعذابنا ونحب في الله ونطلب في الله تعرف هذه المرأة هذه في سبيل الله وتعلمت بها ونعمت وإذا ما نعرفك ولا تعرفيني في السنس بيني وبينك يا الله خلاص روح انت ممكن يسوى انا مو مثال يا الله محمد رسول الله ورينا لك ورينا لك ما فيش خلينا منك. لذلك الحذر الحذر يا اخواني الكرام ما تستعجلوش في الامور، راهي الامور كبيره فعلينا ان نبلغ وعلينا ان نواعظ وعلينا ان نبكي في سبيل الله من هذه المصيبه التي وقع علينا. لان الهجر سبحانه ما ينظرش لنا يا اخواني الكرام. آية في القرآن واحدة تكفينا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والله لو كان عرفوا الآية اللي مستعجبوا. يعني ربي قال لنا لو كان ما تستوحي تبعكم ولو كان ما تلعبوا صحيحة، والله ما نزلكم حساب ولا نحضر بكم، نحضر بالبهائم ونحلكم الدم، لأنكم مشركون. ربي سبحانه يحضر بالبهائم العجماوات يحضر فيها ويرحمها وما يرحمش المشركين. قل ما يعبأ بكم يعني رب الله تبارك وتعالى لا يجعل لكم حساب. وعقول انا ما نعبأش بك الا في الحساب منذ ولا مشي مدد ما يعملش فيك. يقول يا ربي انا اللي يعملش فيكم ولا يجعلكم حساب لو كان ما تكونش عندكم عقيده صحيحه. فهمتني؟ العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لينا ولا مالك الشمالي والنعي والمسجد والله ما يحصل لينا هذا. البابا كان عنده مسيحي واليهود الخاخامات عنده مشوش. لكن العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لنا. والى ربي يقيل عن البهائم وما يدرس عن المسلمين. الوضع بتاعنا في العالم الاسلامي كامل المتردي من المحيط الخارجي وجهي الا وسببه يا اخي الكريم احببت عن كريم والله الشيء الاساسي بتاعه هي قريب الشيء. تصحيح العقيدة ما كان لا بد أن نصحح عقائدنا في أنفسنا وفي أولادنا وفي جيراننا وفي عشيرتنا. ربي يمكن ربي سبحانه ويقوي حاله ويحدث مجرد ما يجي القراشة يجي فوقها فلو ولا يجي فوقها قدر القبة ولا يجي فوقها مصطرة لا في أخي العزيزة لا لا في مصطرة لا احنا نقول العين واجبة خطي خطي يرسموا القدر من تسرين ساعة يحطوا لك العين اقرأ عليه القرآن. أما الحكم قرر جرجي الصمي صدقني أنا أقول لكم نقول لهم أنت لا تكلمي اللي راه جاي فوق داره كاش كاش كل طاير تاع الشيطان بلوم ولا قدره ولا طبيعة حمار ولا ولا ولا شوفة تاع قنصارة غير ما يضيعش وقته منذ كاش كاش الوقت يروح لدار السلم. أنا أقول لكم أنا مسؤول على أفلامي أنا مش حاول الناس من ذكرية وإنما أنا أقول اختصر الوقت المشاعر رحنا بخطيتك ورا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد يرد كما يقول الكلمة ورد الطاعة يقول من تعلق شيئا يمكن لا يوم الكلمة انتم كيف؟ انتم هنا أكون عارفين باللي ما كنتش عارفين وش راني ناقص راني ناقص في الدارجة وراني مطبع والله يعاوني عليكم اللي علق حاجة يوم القيامة ربي يقول ذلك يا رب خاطر يا خاطر من تعلق شيئا مبتل له يعني ربي سبحانه يجعله موكول مع تلك الحاجة يقول له علقت فيها علقت السنة علقت قدرة هل ترفع عليك الزوجة يا رب اللي كنت تخافه هي ترتفع عليك الزوجة أما أنا ما اعتمدت علي من علق ولا ربي سبحانه تخلى عليه في المحشر إذا تخلى علينا ربي سبحانه يوم القيامة شكون يشكون يودينا ولا قال لك بين شفاعة الرسول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها شفاعة الرسول انا بالله ترى وزيد العاودة لما ربي سبحانه يحدد له حد يقول له يا محمد روح جهنم خرج فلان وخرج فلان وخرج فلان ألف ولا ألفين يخرجها ويزيد يولي ويطلق يقول يا ربي ما زالت الأمة تاعي موجودة يقول له يا ربي روح خرج فلان وفلان وفلان وفلان فيحد له حدا وبعدين آخر الأمر يقول له يا محمد اذهب واطلع إلى جهنم فيذهب فيطلع فيقول له هل وجدت شيئا من أمتي يقول له يا رب لم يبقى إلا من حدثه القرآن هذه متعب قال له يا رب اخلاص أبقوا غير الناس من القرآن احتجهم ما يخرجوش من جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا شكون من يحتجهم من القرآن ما يخرجوش من جهنم هذول اللي نحن نخدموا بهم العياذ بالله الإشراك بالله والنفاق والكفر هذه ثلاث أصناف ما يخرجوش من جهنم أما السكارى الزنا أصحاب الربا أصحاب المعاصي وعند التوحيد آخر الأمر يقول أصحاب جهنم ويخذ كما قال الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم الملائكة كما الحمد والعياذ بالله وقد انتحشوا حق كامل ولو الحمد يخرجوهم يرموهم في الجنة في نهر يسمى نهر الحياة نهر الحياة فشيحيهم قال فينبتون فينبتون بأجساد جديدة كما تنبت الحبة في حميل الشمس قال لما يرموهم في الماء هذا بتاع الحياة الماء بتاع الحياة اللي موجود في الجنة يروضوا يحياوا بجلد جديد وكل شيء جديد كيما تنبت الحبة يحطها طرف الطين في عيون تنبت السلع يخرجوا اخر امرهم العصاة الناس اللي عاصين اخر امرهم يخرجوا اما المشركون شفاعة عبد الرسول حتى ما يطمعش ان يبني يقول لك خالص كان شفاعة الرسول ولكن شفاعة الرسول اخضر واسناد من الذي تنالوه شفاعة الرسول الجميع الناس تنالوا شفاعة الرسول والله لا المشرك لا تنالهم شفاعة بجانب انما تبارك لا تنفعهم شفاعة السافعين الشافعين كلهم ما يدعون المشركين العلماء يشفعون يشفعوا الصالحين يشفعوا الشهداء يشفعوا الجنان يشفعوا ولكن المشركين قال لك هذه الشفاعة كلهم الله ما يشفعوا لا يشفعون الحمد لله ولا علماء ولا صالحين ولا شهداء ولا الطيبين ما يشفعوهم يرفقهم القرآن ويخليهم في جهنم لأنهم مشركون أمثاله يا إخواني الكرام هذه الظاهرة هي التي نخاف في الكيان الإسلامي ونحرت الأمة الإسلامية وفرقتنا وتركتنا هكذا لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام من هذه الظاهرة الحبيبة والعياذ بالله كل واحد منا ينبه وكل واحد يواعظ وإلى يا إخواني الكرام تسأل أنا غاقين فيها قلنا للمغاق كم غرق شوية أقل شيء يسمى وشي بلغ أو غاق أو تيسن بلغ في وجاتك بلغ في زوجتك في جماعتك في عشرانك في احبابك في جارك وعندك حجر هذا تجوز لك يا جدي ربي سبحانه يوم القيامه حجر بتاعه يحطه كم يحطه لك الميزان بتاعك وانت قاعد جاهز لو كان تجوز واحد يختم يجيبك شعريه تقرا يوم القيامه جاكم تدعي الله تبارك وتعالى وتدعو الناس للخير يوم القيامه تجيك الشعريه من جميع جهه يجيك العام بتاع الحسنات يقول لك تتعجب فلاني منين يقول هذا اللي يصلي على مش صبر هذا من الانسان المكبير ده من مريضه هذا الانسان كان يذكر هذا حيث يذكر هذا ما كان تجيب انت المولد ما تنزل بفضلك هذه كل الحسنات انت نسيها في الوقت اللي انت بابك يقول ما عملت الحسنه اللي انت عارف هذا اللي عارف احنا هم التبليغ احنا هم الاسلام اللي اعطاني في الحقيقي احنا هم التبليغ كل واحد يبلغ والله اعلم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. طيب الاخوان الاخير في هذه الورقه هذه لكل عندي عمتي تذكر معنا وذات يوم رايتها تلصق بالباب جرانا يسمونها الدابر فقلت لها ما هذه قالت انها تحمينا من السحر ومن العين هذه المشكلة جعلنا السحر وجعلنا الشر وللزانة وغيرها تاتا هذه يا إخواني الكرام تعرفوها ثم هذه الكبار يعرفوها والصغار ما هذه هي يعني دائرة كما هذه مثل فقط الحيوان هذه إلا أنها أكبر منها شوية مثل الوزغة إلا أنها أكبر منها شوية فمنها كيف هذه جائزة وعلى هداهم الله زمان اللي كنا ذلك نسمعهم يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا فمن أكيد من زمان يقولوها يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا صحيح كلام هذا هذا كلام باطل من الأساس الذي لا يترك من السحر تاتا هو القرآن والسنة فمن أكيد اللي يحدث السحر وينحيه واللي يحدث العين وينحيها هو القرآن وهي السنة أما تاتا هذه ما عندها مادية فمن كيف ونزيد نعطيكم حاجة في صالكم مليح اللي قال لك جاي حيوان نقتله ونعايد به كله كذاب ربي سبحانه الحيوان داروا الحاجة وانت تذبحه ولا تقتله باش تاكله أما باش تعالج به ما هو ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن ابي داود في الحديث الصحيح انه اتاه طبيب من اليمن جاء طبيب من اليمن فقال يا رسول الله اني اقتل الضفادع حتى اعالج بها قال له امرني نقتل الجرايم نقتل الجرايم ونعالج بهم فمن كيف قال له لا فنهاه عن قتل الضفادع قالوا ما تقتلهمش ما فيهم حتى علاج علاش تقتلها ربي خلقها راهي تسبح واجنب ولها خليها كذلك التاتا هذه ربي سبحانه خلقها راهي تصير هامله وهي تتلون على يقول لك فلان يتلون كي التاتا فالربيع في الاشجار لما تكون الاشجار خضراء تكون هي خضراء مع الشجر كي البوريون فمنها كيف لما تولي الدنيا يابسة وتولي الأمر يرجع إلى الصفرة تولي الصفرة مع الشجر فمن كيف تتلون وهي ضد الأفاعي فمن كيف هي صغيرة أبدا ولكن لما تنزل على الحنش تغلب الحنش لأنها موذية وواعرة فمن كيف هذا الداتا هذه ما أدري كيفاش والعجائز ذلك عندهم مذهب واحد آخر وقولوه باش ننحوه من عقول الناس كامل ومن عقول العجائز الزوانة يقول لك كيفاش عارفوا بلي الداتا هذه تنحي السحر افهموني مليح ولكن ما تاخذوهاش على ان القصه صحيحه القصه مكذوبه لان راني خايف الناس يروحوا يدلوا قصص على انها صحيحه وهي مكذوبه داتا ما تخلي في السحر في داتا كلام مكذوب يعني الجن مكذوب ولا ينبغي لامراه ان تؤمن به واللي امنت به راهي امنت بالشيء القصه كيفاش عارفوا بلي الداتا تنحي السحر القصه مكذوبه مقدم في المقدمة القصة مكتوبة يقول لك سيدنا ما لا فاطمة الزهراء كما يقول الحكاية رضي الله عنها سحروها فمن لما سحروها يعني بان فيها الضعف وبان فيها التعب كذبها يزورها ألقاها تعبانة وألقاها كذا قال لها وصدقت لما نشعاتها قال لها إذن روحي جيبي واحد شوية احطبها ولنقرها موجود جيبيه وشعلي فيه النار وبخري فيه فمنع راحت هي جابت الحطب هذاك لماته وعرماته وكبتاته وشعلت بها النار وبخرت الحطب هذاك كان فيه الداتا الداخل فهمنا الداتا لما شعلت فيها النار فهمنا فيه طلع البخور تاعها دخل في فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وين داروا لها السحر داروا لها في الخلخال يقول لك الخلخال تفرجع وخلت السحر كلام مكذوب اسمعوا لي كلام هذا مكذوب من الاجل فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها امرأة طاهرة مطهرة لم يثبت عن سحرت مرة واحدة افهموا لي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما اثبت واحد سحرها ولم يثبت انها واحدة من الصحابيات سحرت ولا احد من الصحابة سحر الا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سحروه لانهم غاروا منه لاجل الدعوة سحروا يهودي لافيد بن الاعصم اليهودي الساحر هو الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم في مشط في المشط بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسحروا في المشاقة تاعه يعني في المشاقة كما تقولوا اليوم كان واحد يهودي صغير يختم الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يتردد على بيته طفل صغير من اليهود يروح ويجي بيت الرسول ويختم ويلعب واليهود مسكوه قالوا له جيب لنا جيب لنا سنان من مشط تاع الرسول صلى الله عليه وسلم جيب لنا سنان تاع المشط تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيب لنا شوية من الشعر تاعه قال لهم لا أنا ما نخونش الرسول ما نجيب فيه لا ما نجيب عياو فيه دائما يترددون عليه حتى ذات يوم جاب لهم شوية من السلاح تاع المشطة وشوية من الشعر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف جابوه داوى السحر هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر داوى هالو سحروا في عقدين سبعة في سبع عقدات الرسول صلى الله عليه وسلم جلس شهرا فهموا والحديث صحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم بعض الناس يقول لك الرسول ما نحل هذا عندهم عاطفة يعني كل واحد رب سبحانه جلدي وإنما نحن الحديث الصحيح الدكتور حاجة ثبتت إن نقولها وبعدين اللي عنده التفسير يروح يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سبب نزولها بإجماع المفسرين أنها نزلت لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عربي هذه الصورة العظيمة إذن انسحر الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس شهرا كما قالت أمنا عائشة يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وبعدين تفاقط شعره الشريف تفاقط تناقض شعره ونحل جسمه الشريف يعني جسمه ضعف وشعره تساقط شهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي على نفسه قال كنت بين النائم واليقظان قال كنت كي تولي نائم كي تولي فاطم فأتاني ملكان جاوني زوج من الملائكة فجلس أحد عند رجلي وجلس الثاني عند رأسي كيف؟ فقال أحدهما للآخر ما به واش به واش به الرجل هذا قالوا مطبوب يعني مسحور قال ومن طبه من سحره قال سحره لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر قال فيما سحره شكون سحره قال سحره فلان وهما يديروا الحوار هذا باش الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع قال فسحره قالوا في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر بني ذكوان قالوا فسحروا قالوا في المشطة وفي المشاطة وما تقولوا المشاطة وهي في اللغة العربية المشاطة يعني المشاطة هو الشعر الذي يتساقط في المشطة من كيف المشاطة احنا نقول المشاطة يعني في فضل المشاطة ودارها قالوا في البير نزلوا للبير ودارها تحت الرعوفة في بئر في نخلة جابوا الضربة تاع نخلة قطعوها على زوج ودخلوا فيها السحر الداخل ونزلوا للبير يعني كما نقولوا احنا يعني هملوها باش ما يلقاوهاش كامل باش يلقاوها صلى الله عليه مسحور لان اليهود معميين القلوب ومعميين الابصار ما لا يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحيط به العنايه الربانيه فتكشف له هذا السحر اينما كان لكن كيما السحارات يقول لك سحروا وداروها في قبر المنسي داروها في قبر منسي حتى واحد ما يدور والعياذ بالله فمن كيف حفروا دخلوا للبير هذا والابار زمان كان في الجاهليه لما يديروا البير يديروا في وسطه حجره كبيره باش يريحوا فوقها لما يعودوا يحفروا يطلعوا فوقها تحت الحجره هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كملوا القصه كلها وفهموا راحوا راح ولما راح ساق الرسول صلى الله عليه وسلم عرف القصة اللي قال ما كانش عارف باللي مسحور كان يظن باللي ما عرف فنادى على علي رضي الله تعالى عنه وعلى الزبير وعلى طلحة بن عبيد الله صحابة كبار وصحابة فرسان قال روحوا البير الفلاني انزحوا ماءها ثم اقلبوا الرعوفة وأتوني بما فيها قال روحوا البير الفلانية نحوا لها الماء تاعها واحد منكم ينزل ويقلب الحجرة هذيك ويجيب واش كاين فيها راحوا الصحابة رضي الله تعالى عن الزلالة فنزحوا ماء البير ودخل علي رضي الله تعالى عنه فقال برعوفة وأتى بالظل ففك الظل وأتى بعقد فيه سبع عقد خيط طويل فيه سبع عقد جابوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا هو اللي لقيناه تحت الرعوفة في الظل فتاع النخل هذا اللي لقيناه فلما جابوا للرسول صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام بالمعوذتين اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فأصبح يقرأها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما انتهى من آية انفكت عقدة فكلما انتهى من آية انفكت عقدة فكلما انتهى من آية انفكت عقدة حتى لما انتهى على آخر آية انفكت آخر العقد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الواقفون كأنه نشط من عقده بحال كان مربوط من رجليه وطلبته ولا يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم صبح كأنه ما فيه حتى أذى فمن كيف لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا هذه هي اللي تفسخ السحر اللي هي وجنها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لأن راح تقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق اللي خلقها كلها يا رب دير أنا نتعوذ من شرك فيها من كيف من شرها فيها من كيف من شر النفاثات في العقد النفاثات الساحرات يعني والسحارين الذين ينفثون يقرؤون تعاويذ والعياذ بالله شيطانية ثم يعقدون تلك العقد وهكذا لما قرأها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم انفكت جميع العقد وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقاد هذه هي يا أخي العزيز اللي تنحي السحر وإلا الكتا وإلا القرصة وإلا الزكرم وإلا الصفيحة وإلا الرصاص وإلا ناب الثعلب ولا ناب الذيب ولا يد الضربان هذه كلها نبوع من كيف اللي نحي السحر واللي نحي العين هو القرآن فقط والسنة الثابتة لذلك لا عنده حاجة في بيته معلقة على هذه الأشياء أنا قلت لكم دائما ما يتعب نفسه لا بصلاة ولا بسكال يروح يطهر بيته يلولا من الشرك ثم يأتي إلى الصلاة ويزكي ويصوم أما المشرك لا يقبل الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا بنص القرآن الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فمن كيف الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجمع الحسنات لجميع الناس حتى للمشركين أنفسهم والكفار والمنافقين أنفسهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا تجيها واحد الريح كبيرة صرصار تدي الحسنة تاعهم كلها وتخلي لهم غير الأرض صحيحة يبدأوا يقول يا رب فلان وهذا جارنا وهذا عمنا وكون الحسنة على ما كانوا سريع على ما جهل واحنا جهلنا قال لي ان ذاك المؤمن تقي نقي ما يعرف الا الله وما ينويش غير ربي وانتم ما كنتوا ناويين في المراقبين ولا ناويين في الشوكة ولا ناويين في الزقرب ولا ناويين في الكازا ها هو على كل شيء لو كان كنت صحيح عندك دين مبني على عقيدة صحيحة ومبني على صلب متين راك فت الحسنة تاعك موجودة ولكن لما الإنسان لا يبني دينه ولا يبني شريعته على أسس متينة من قواعد من عقيدة صحيحة وتوحيد تام ربي سبحانه يوم القيامة الأعمال تراعته كلها تعور والقرآن صريح والآية صريحة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني هباء يعني تراب تذروه الرياح هكذا يوم القيامة يجمع ربي سبحانه الحسنات بتاع الناس كلها يقول له صحيح انت صليت وانت صمت وانت زكيت وانت حجيت ولكن كنت مشرك أعمالك كلها راحت دهنيه أما كيف ربي سبحانه يوم القيامة مو شريك لا يقبل منه لا صرفا ولا عدلا. وما كما قلت لكم في أحاديث كثيرة ونزيد نقول لكم الحديث هذا باش نذكركم باش تفحصوا برحمة ربي شحال مجد للمؤمنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض من الخطايا. اسمعوا مني عبدي، ربي يقول لعباده كلنا عباده، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض من الخطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا إلا وجدت عندها مثلها مقيلا. والله يا إخواني الكرام الإنسان الحديث هذا خطي عبد عليه السلام وخليش روح واسمع الحديث هذا، يقول ربي يقول لنا يا عبادي لو كان يوم القيامة يقول الله كلها معمرة بالذنوب، الله كلها تعمرها بالذنوب وتجي، ولكن تجي ما تجيش تشرك بالله، درت المعاصي ولكن ما تعرف غير ربي، يقول لك هذه الدنيا كلها رجعها لك معمرة بالحاجة. ولكن تقرأ القرآن: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المؤمنين والناس اللي أتقياء أتقياء وليتوبوا لله تبارك وتعالى يوم القيامة يشوفوا سيئات تعالى كبيرة يبكوا يقولوا يا ربي سيئات تعالى خلاص احنا جهنم، يقول لهم ما تخافوا ما دام جيتوا وما كمش مشركين هذه سيئات تعالى نرد لكم حسنات. لكن عبدي لو أتيتني بقراب الأرض من الخطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا إلا وجدت عندها مثلها مغفرة. لكن هذه رحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لذلك فعلى الإنسان أن يطهر نفسه من الشرك كبيره وصغيره ولا يدعى إلا لله تبارك وتعالى ولا ينوي إلا الله تبارك وتعالى، فهو النافع الضار، فهو المحيي المميت، فهو الرزاق، فهو ذو القوة المتين. لذلك يا إخواني الكرام السحر أو العين، ويقول لك الآن في السؤال دعوة هذا يقول لك طيب السحر والعين ما زالوا موجودين؟ نقول له ما زالوا موجودين حتى بخلاص الدنيا، لأن السحر حق يا إخوان الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم سحر، والعين كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: العين حق. الله تبارك وتعالى في جميع هذه الأسئلة أعلم وأجل، والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا إلى ما فيه صلاح ديننا. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النص محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436، سيدي بالعباس هاتف 0485546430، ناسوق 0485426.